زوج شرعي، ما بالله ما بالزواج الشرعي. فلا بأس. وإذا زوجها على غير دينها ووصف وليها كان الأولي جاهل الآية، يقول كل الأولي إن ولي نحسه بعض وولي الأرض قد نعجب المرقاب زوجها حسب الترواب، كما بعد المسلم من أهل المرأة. وفيه ثلاثة جواب رسل خاصة من الحديث، لا حرج في ذلك، وهذا العالم يوجه المال كله عن حديث شاهد الصحيح الصحيح، وهذا هو الصواب. لا باس بالخطاب من الحديث لرد المرأة في هذا الحديث، فالجلس ولو خاتم الحديث الذي يدل على جواز جزء المرأة الثانية كان من القرآن والأذان، أما في الصبان يعلمها سورة من القرآن أو سورة من القرآن أو آيات من القرآن أو أحاديث أو صنعة تنفعها وتكون محرم لها. يكون في سورة المال لم يكن بها المال، يقول تعالى أن تنفعوا بها المال. في سورة المال أصدقها تعلم آيات أو سورة أو سورة من القرآن في هذا الحديث أو سورة من هذا القرآن. لا يتعلمها من القرآن. قالوا من حق الشريعة فإن النكاح فائدة عظيمة وصالح كثيرة، إذا كان الرجل فقيرا لا يزوج ويدفع لها قضاء ما ينفعها من القرآن أو السنة أو الصلاة النافلة الجديدة. وفي حديث آخر عن عوف دلالة على الإبوس الصداق ولو بقليل، ما أصدق هذا الوزن والذي يبعد فبارك الله وعيده ولك الشيخ تدل على أنه لا بد من الصداق قليلا، لا يشترى له كثير ولو قليل. في حي لا تكفر عن يمين كفر عن يمين ولو إشهاد السنة بدأي سيكون هنا قليلا إشهاد وثلاثين أكثر، لكن من دون خدمة ولا اشتراط بل يصنع وليمه كما في المقال على حسب الحاله، زوج وقال الزوج وما مش عارف في الوليمه. في الدعاء للزوج في البركه بارك الله بنا والله بارك الله بنا شرع عليكم بما بينكم الرجال الا ان يسلم. وفي لفظ ولا سكنى فامرا ان تعتد في بيت ثم قال تلك امرأة يسار. ثم قال تلك امرأة يسار هذه تعتدي أنت ابن أم مكشور فإنه رجل آمى فباين ثيابك عنده فإذا حللت فاهمي. قال فلما حللت ذكرت أن معاوية بن أبي سفيان هو رجل خطباني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهل فلا يضع أطراف مناسكه وأما معاوية فاطعمكم لا مال له انكحي أسامة بن زيد فكرهته. ثم قال انكحي أسامة بن زيد فنكحته فجعل الله فيه خيرا وارتبطت به. Gracias. ومن ذلك على أن رأي يقول لفترة قريبة ثالثة ذرائنا لا يكون أتكلم ولا أتكلم ولا أتكلم ولا أتكلم ولا أتكلم ولا أتكلم ولا أتكلم ولا أتكلم ولا أتكلم ولا أتكلم ولا أتكلم ولا أتكلم ولا أتكلم ولا أتكلم ولا أتكلم ولا أتكلم ولا أتكلم ولا أتكلم ولا أتكلم ولا أتكلم ولا أتكلم ولا أتكلم ولا أتكلم ولا أتكلم ولا أتكلم ولا أتكلم ولا أتكلم ولا فيه في البوابة هناك الجلوس عند الأعمال متحددة لأن بعض الكتب المكتوب دون هو جماعة قواعد زيادة وكان يوعد فدل ذلك على بحث الأعمال والحساب البسيط لذلك بعض الأخوة إنما استئذان لأجل النقص أما الحمد لله وعن المكتوبة مفهومه عديم الشارع غير صحيح فهذا هو الاسباب الشرعيه الصواب والاهتمام الملازم التفصيل مع الاعمال كما تحدث الله عن الزكاه وهو الحق على العلم وعند ذلك وفي الصحيح توفق الله اليه صلى الله عليه وسلم Gracias.

لا على زوجته بسبب تهمته اياها بالزنا، وهي ان يشهد اربع شهادات انها زانيه، والخامس انها اتى الله عليه كان كاذبا، ثم تشهد اربع شهادات هي بالله انه كاذب، وان الخامس عليها ان عليها رب الله كانت صادقه، ثم يفرق بينهما. فإذا ادعى الرجل أن الحاكم أن القاضي أنه رأى امرأته تزني فهو بين أمرين، إما أن يحضر الشهود أخبره لذلك ويسلم من حد القذف ويفرض عليها الحد هو الرجل إذا كانت مختلفة، وإما أن تقره إذا قرر سلم من الحد بالقلب وعلى تبديل بإقرارها، فإن أنكرت ولم يكن عنده جهود فهو بين أمرين، إما أن يرضى بحد القذف وطلب ذلك وهو أن يجلى بمن يهدى عن قذفه لها، وإما أن يدع إلى كما قال الله جل وعلا والذين يرمون أزواجهم ولم يجلوا من الشهداء ولم يرمسهم فشهدوا عبد الأربع شهادة الله من الصالحين، والخامسة أن أتى الله عليك من الكاذبين، شهد له عن الأعذاب أن تشهد أربع شهادات الله من الكاذبين، والخامسة أن أتى الله عليك من الصادقين، هذا هو النعم. وقد حدث لبعض الأنصار ذلك وعرض عن النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن ذلك، قال يا رسول الله أظن أن امرأته اطلع مع امرأته رجلا يعني يزني بها فما لا يفعل؟ إن تكلم بأمن عظيم ويسكت سكت على من ذلك، وسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء أبو ظن مرة أخرى وقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليته لقد وقعت به، فأنزل الله الآيات من سورة النور ومن أزواجه ويقول من شهداء وإن بأن رسول الله آيات، فأحضره النبي صلى الله عليه وسلم وامرأته ووعظهما وذكرهما ورغم أن هذا من الله ومن العبد آخرة لعلهما يرجعان، لعله يرجع القول أو هي ترجع وتقر، فصمما على قولهما شهد الرجل أربع شهادات أن الله إنه صادق، والخامسة أن أتى الله أن كان كاذبا، فهي شهدت أربع شهادات أنه كاذب، والخامسة أن أمر الله كان صادقا، فلما شهد هذه الشهادات فرقت بينهما قال الله يعلم ان احده مكان فرده متائب حتى هما على التوبه، فقال الرجل رسول الله مالي قال لما يعني مهما المهر ان كنت صادقا صدقت عليها فهو استحسنت من ربها، وان كنت كذبت عليها فواقعت مكانها، فرق بينهم النبي صلى الله عليه وسلم ويعطيه مهرا، كالذي طلق هذا الدخول ليس له مهرها ولا يصح هذا المرجع، وتحرم عليه ابدا تكون الاعداد لا تحل امس ولا بعد تحريما مؤبدا، وكذا عن ابن عمر الذي لعن امراته وهي الحال وانتهام ولدها ولعنه النبي صلى الله عليه وسلم وفرق بينهما ونسب الولد الى امه، فاذا لعنها على ان ليس منه من الزاني فلعنها على هذا فإن الولد ينتهي منه يكون ولد الأم ينسب إليها ويكون بريئا منه الزوج، وتعبد الفرقة بينهما فرقة مؤبدة، لكن بينهم ولد يصرح بأنها ثانية وأن الولد ليس منه، فإذا كمل اللعنة على هذا تمت الفرقة بينهما وصار ولد لها وبريئا من الولد، بسبب أنه قلقها من الزنا ولعنها وليس عنده به ولم يكلمه خلف النعام. ففي الحديث الثالث أن رجلا قال رسول الله إن امرأتي ولد الولد الأسود، وهو يعلم بأن يستنكر قد استنكر يعني هم سلوك الزوج والزوج وليس بأسودين، فجاءت بولد أسود فاستنكر ويعلم بأن ينتهي يتبرى منه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: غلت الإبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: لا هي من أورق يعني أسود؟ قال: إن فيها لورقة يعني فيها جماعة ورق سود حمرات وأباها حمر. قال: فأما أتاها الغالب قال: لعله يزرع العلم لعله من نسال بأسه أسود فنزعها الغالب. سقط من رسول الله أنه أمتك هذا نزعه علم يعني ما هي مفهوم أن يولد له لأنه صار على جد الله قديم أو خاص أو عم أو عم عم يزع الولد إلى بعض الأقرباء الشباب من أجداد أعمال أنه كذا. فإذا كان النور لن ينزله ما يفهم ولا يلاعب من أهل هذا فاللون قد يتغير قد يكون لون الولد على غير لون أبيه وكان زيد بن حارثة أبيض ومصطفى بن زيد أسود ما كان على لون أبيه ولا كثيرا واللون الأب غير مثاله وغير لون الأم فلا فلا يجب على التهمة ولا يجب لعاب كما بين النبي صلى الله عليه وسلم لا أعمال مساعدة وفق الله من يرسل الله صلى الله عليه وسلم.